الكريم أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يوم الاثنين بتاريخ 25/10/1993 في معهد التوجيه الإسلامي في جامعة منجا فضيلة الشيخ صادق غنة الميداني. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا بعلومه وجعلنا مخلصين بقراءته، قال الله تبارك وتعالى: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك، وما فعلته عن أمري، ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. نعم، رجع الخضر عليه السلام ورضي عنه. حكينا الأصح أنه ليس من أنه من الأولياء. رجع بعدما أراد مفارقة موسى عليه السلام قبل أن يفارقه أن يوضح له علل الأعمال التي أنكرها سيدنا موسى عليه السلام. قلنا وحق لموسى عليه السلام أن ينكر هذه الأعمال بالنسبة لظاهر الأمر وطبقا لأحكام الشريعة، ولولا أن الله تعالى هو الذي حدثه عن هذا العبد الصالح أنه عنده علم خاص وأن الله تعالى أراد لموسى أن يجتمع به ويستفيد من علمه، ولولا المعاهدة التي تعاهدها الخضر مع سيدنا موسى والعهد الذي أخذه عليه وأعطاه موسى ذلك العهد ألا يعترض عليه في شيء حتى يحدث له منه ذكرى، لكان من الواجب على موسى ألا يسكت على شيء يراه مخالفا للشريعة ومنكرا من المنكرات. أما خرق السفينة فظاهره أنه أذى، وأما قتل الغلام فهو قتل نفس كما قال سيدنا موسى تماما: أقتلت نفسا زكية بغير نفس، نفس طاهرة صغيرة لم يترتب عليها آثام ولم تكن قاتلة بغير نفس. وأما الجدار فكذلك حق لموسى أن يعترض، نحن جماعة جياع وقد استضفنا أهل القرية فأبوا أن يضيفونا ونحن في حاجة للطعام والشراب، وكان بالإمكان أن نطلب الأجر على ذلك ونشتري به ما نقتات به ونقيم به أودا. كان من اللازم أن يقول سيدنا موسى ما قاله، لولا أنه أخطأ من ناحية أنه كما قلنا عهد جرى بينه وبينه، والله سبحانه وتعالى قدم له أنه عنده علم ليس عنده، فكان من اللازم أن يستسلم لمشيئة الله سبحانه وتعالى وأن ينتظر كما عاهده، قال حتى أحدث لك منه ذكرى، فما من حقه أن يعترض حتى تنتهي المشكلة ويحلها ويبين علل تلك الأعمال التي عملها. يقال إن موسى عليه السلام حينما اعترض على قضية السفينة وأن قطع وأن كسر هذا اللوح من جانب السفينة يعرضها للخطر وخاف الخطر، يقال إنه ألهم أو نودي أين كنت يا موسى حينما كنت في التابوت وقد ألقتك أمك في اليم في البحر في أخطر الأمور، ومع ذلك كنت لا تستطيع الدفاع عن نفسك، فالآن ينبغي لك أن تكون مستسلما لأمر الله مطمئنا بما عند الله من الإعانة والعناية، هكذا كان ينبغي لك. أنسيت حينما ألقتك أمك في التابوت في البحر؟ أنت الآن لوح واحد أزيل من السفينة فرأيته أمرا خطيرا وتعريضا للخطر، أليس إلقاء التابوت وأنت فيه في البحر ويلتقطه أعداء أعدائك والذي كان يقتل الغلمان الصبيان، أليس ذلك أشد خطرا من إزالة هذا اللوح من السفينة؟ ثم لما اعترض على قتل الغلام حينما قتله الخضر العبد الصالح حينما قتله بدون سبب، ربما أعاد الجملة ثلاث مرات لتحفظ عنه صلى الله عليه وسلم، وقد نقلت لنا أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم وحفظها جزاه الله خيرا من نقلها إلينا. فبعد الثلاث وقد أخذ عليه العهد أنه بعد هذه الثالثة طالما ما في عذر، الأولانية عذرت أنك نسيت، لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسر. الثانية ما قال نسيت، لكن قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، ثم بعد ذلك سأله فحق له أن يفارقه، لكن إذا لم يبين له أسباب تلك الأعمال وينزلها على الأحكام الشرعية لتكون مطابقة للحكم الشرعي، من لم يستفد من هذه المسيرة ومن هذه الصحبة؟ والغرض أن يعلم أن هناك علما ما كان يعلم فيكشفه له الخضر رضي الله عنه، فيعرف أن هذا شيء اطلع عليه الخضر ولم يطلع عليه. فجاء الخضر الآن قبل أن يفارقه فأراد أن يبين له علة ما صنع. قال أما السفينة، اعتراضك على السفينة حينما خرقتها وكسرت لوحا منها لخوفا على أن يغرق أهلها، تغرق أهلها أو ليغرق أهلها، قراءتين تقدموا معنا. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، يعني ما قال له أما قصة الجماعة اللي بالسفينة، قال أما السفينة لأنها هي محل الشاهد، محل العلة وين؟ السفينة، لأنه كسر اللوح من السفينة فهون محل الشاهد. أما السفينة فكانت لمساكين 10، قال المصنف 10. قيل إنهم قد ورثوا هذه السفينة عن أبيهم، وكان قسم منهم عجز مؤوفين مقعدين، كل واحد في علم مزمن من جهة، واحد أعمى واحد أبرص واحد أصم، والخمسة الباقي كانوا بدون علل، فكانوا الخمسة دول يشتغلوا يتعاونوا كلياتهم مع بعضهم 10 حتى يعيشوا من هذه السفينة بالمؤاجرة والكراء، يركبوا فيها بالأجرة يستفيدوا من الأجرة ويعيشوا سيرفيس يعني، أو تاكسي ما بنعرف شو كانوا عاملينها. هلا في نص باص كمان، ما هي في تاكسي في سيرفيس وفي نص باص. على كل حال كانت هذه السفينة للأجرة. قال كانت لمساكين 10 يعملون في البحر بها مؤاجرة. شو معنى مؤاجرتان؟ يعني يركبوا بالأجرة مؤاجرة لها طلبا للكسب. إنسان بده سبب من الأسباب حتى يعيش لذلك السبب، والله سبحانه وتعالى قدر الأرزاق وهدى إلى الأسباب، الذي قدر فهدى سبحانه وتعالى. فأردت أن أعيبها، نسب العيب لنفسه، قال فأردت أن أعيبها، ما قال فأراد ربه، شايف لون؟ فأردت أن أعيبها، يكون في كلمة عيب نسب العيب لنفسه، قال فأردت أن أعيبها، يعني أجعلها سفينة عتيقة مستعملة فيها علة مكسورة اللون. وكان وراءهم، ليش بدك تعيبها؟ كان وراءهم إذا رجعوا، أو أمامهم الآن ملك، يعني كلمة وراء إما أن نفسرها بمعنى أمام، يعني إذا كان وراءهم حقيقة الملك معناته أطعوا المسافة عنه، ما عاد في عليهم خطر. شو معنى لكان كان وراءهم؟ إذا حملنا كلمة وراءهم على حقيقتها أن الملك وراءهم، طبعا هذول بدهم يروحوا وردوا يرجعوا، فبدهم يرجعوا يمرقوا من قدام الملك، فبتصفى كلمة وراءهم على حالها بمعنى الخلف، يعني كان وراءهم خلفهم ملك، فإذا كان بدهم يرجعوا بيعلقوا معها الملك. هذا تفسير. والتفسير الثاني أن نفسر وراءهم بمعنى أمامهم، وهذا أيضا مستعمل. هلأ تجي أنت مثلا تحكي عن شغلي، إلا شو وراء هالشغلة؟ وراها ولا قدامها؟ معناتها شو بعد منها؟ فتستعمل كلمة وراء بمعنى الأمام، وتستعمل بمعنى ما لا يرى. هلأ الإنسان بيشوف من قدامه، من وراء بيشوف شيء؟ إلا النبي عليه الصلاة والسلام. أما نحن بقية البشر يرى من أمامه ومن أمامه، ولا يرى من خلفه ولا من خلفه. فهون معناتها كلمة وراءهم كناية عن أنهم لا يرون ذلك الملك. كان وراءهم يعني في ملك قدامهم من شايفينه، مثل إذا كان في واحد وراء شغلة مو شايفه. فكان وراءهم ملك. المفسر جاب احتمالين، قال كان وراءهم إذا رجعوا، يعني إذا خلينا كلمة وراءهم بمعنى خلفهم، فبدأ يمشوا المشوار الآخر وبعدين بدأ يرجعوا، يرجعوا بطريقهم على الملك الظالم المغتصب. وكان وراءهم إذا رجعوا، أو وراءهم بمعنى أمامهم الآن هلأ، ملك كافر يأخذ كل سفينة صالحة غصبا. كلمة صالحة ضروري يحطها المفسر، مهم، لأنه إذا كان يأخذ كل سفينة مطلقا معناته شو بيفيدنا كسر اللوح؟ لا، معناته بده يأخذ السفينة الساق جديدة، فلما بيلاقيها مكسورة معيبة بغض النظر عنها، فهذا معناته مصلحة له في كسر السفينة حفظ لها. كسر السفينة حفظ لها، مثل واحد التهبت معه الزائدة، الزائدة الدودية، إذا قطعنا له إياها أطح تكميل له معناته، وهيك فكسر اللوح هو إصلاح للسفينة، ما هو إفساد. فقد يكون مما صورته الإفساد إصلاحا، إذا فسد العضو في أصله فأولى العلاج له أن يبين، وهيك إذا فسد العضو في أصله فأولى العلاج له أن يبين. إذا صار لا سمح الله غرغرينا بعضو من الأعضاء أحسن دواء إن نقطعه وهيك حتى ما تتسرى الغرغرينة إلى بقية الجسد يكون بسببها الهلاك. فبعض الشر أهون من بعض. كسر اللوح أحسن ما تروح السفينة بنوب. وكان وراءهم إذا رجعوا أو أمامهم الآن قبل أن يرجعوا يعني ملك كافر يأخذ كل سفينة صالحة غصبا. غصبا نصبه على المصدر المبين لنوع الأخذ. يأخذ كل سفينة. الأخذ يصير بالهبة، يصير بالبيع، يصير هدية، ويصير سرقة، ويصير خلسة، ويصير غصب. فلما كان الأخذ أنواع بيّن نوع الأخذ اللي بيأخذها الملك، لا بيشتريها شري ولا بيتهبها اتهاب، يأخذ كل سفينة غصبا. فلذلك كلمة غصبا مفعول مطلق تبين نوع الأخذ، لأنه أخذ واغتصب معنى واحد تقريبا. وأما الغلام، خلصنا من قصة سفينة فهمنا السر. وأما الغلام اللي قتلوا، شلون قتلوا؟ مر معنا إما أنه أضجعه ثم ذبحه بالسكين، أو فتل عنقه وقتله بهذا، فصعرقته يعني. على كل حال قتله. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. كل غلام يعرض له الشغلة من خاف أنه يطلع شقي، قال لا، خشينا معناتها تحققنا أن هذا الغلام سيكون من الكفار ومن الأشقياء، هذا معناه. لكن خشينا أن يرهقه، أما كونه راح يكون كافر وراح يكون طاغية، هذا أمر أطلعه الله، أطلع الخضر عليه. فخشي الخضر إذا كبر هذا الغلام واشتد حب أبويه له، وكان ذلك الغلام غلاما شديد الجمال، أجمل الأولاد وأحسنها وجها وأصبحها وجها، كان أصبحها وجها. فهذا أهله أمه وأبوه مولعين فيه، متعلق قلبهم فيه. فهذا معناته إذا كبر وهو على طغيانه وكفره، من محبتهم له ربما يوقعهم في الطغيان. فخشينا أن يرهقهما، يعني يهلكهما بالطغيان والكفر. فإنه كما في حديث مسلم طبع كافرا، يعني خلق وقدر عليه أن يكون كافرا. والسعيد سعيد من الأزل، والشقي شقي من الأزل، معلوم كل الحديث. ألا وإن أحدكم ليجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل بعد 4 أشهر، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر بكتب 4 كلمات، بكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أو سعيد. فالسعيد سعيد من الأزل، والشقي شقي من الأزل، قدر الله عليه أنه من الكافرين. قال إذا المرء لم يخلق سعيدا من الأزل فقد خاب من ربى وخاب المؤمن. فموسى الذي رباه جبريل كافر، موسى السامي. وموسى الذي رباه فرعون مرسل، فإن موسى ابن عمران. إذا المرء لم يخلق سعيدا من الأزل فقد خاب من ربى وخاب المؤمل. فموسى الذي رباه جبريل كافر، وموسى الذي رباه فرعون مرسل. قال فإنه كما في حديث مسلم، يعني منين منجيب الأخبار نحن؟ من الأحاديث. قال طبع كافرا ولو عاش لأرهقهما ذلك، لمحبتهما له يتبعانه في ذلك، في الطغيان والكفر، من شدة تعلق قلبهم بذلك الولد. فأردنا أن يبدلهما ربهما، قال بالتشديد والتخفيف. شو يعني يبدلهما أو يبدلهما؟ قراءتين. فأردنا أن يبدلهما ربهما، أو فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة. شو معنى زكاة؟ يعني صلاحا وتقا ايوه زكيهم طهرهم، فالطهر الطهر يكون بالصلاح وبالتقوى. واقرب رحما، واقرب منه رحما، لان الولد العاق كانه مطرود من النسب، والولد البار انصف بالنسب، فبيكون اقرب منه رحما بضم الحاء رحما، بسكون الحاء رحما وضمها رحما. شو معنى رحمن؟ رحمة. وأقرب منه رحمة، وهي البر بوالديه، فأبدلهما تعالى جارية. فدان الصبي إجت بنت، لكن هنا البنت أحسن من الصبي، تزوجت نبيا فولدت نبيا، فهدى الله تعالى به أمة. بينما هداك رح يرهق أبوه أمه بالطغيان والكفر، بين هون بالعكس، ولدك هذه البنت نبيا وهدى الله به أمة. أنو أحسن بقى؟ هل البنت أحسن ولا الصبي؟ بعض الأوقات تصير البنت أحسن من الصبي، مو هيك؟ أن البنت تجيب صبي، جابت صبي، والصبي هذا كان نبيا من الأنبياء. صبي معنا وحدة، شوي الوحدة، قصة القرية والجدار. قال وأما الجدار، ليش كمان اشتغلت الشغليات لنشوف. قال وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالحا. كان لغلامين يتيمين في المدينة، يتيمين شوفا من يتيمين أن أباهما قد توفي وهم في حال الصغر في السعر، فأن لساتهم صغار، يسمي الواحد يتيم حتى يبلغ، حتى بلغ، فإذا بلغوا الحلم فإن آنستم منهم رشدهم فادفعوا إليهم أموالا، منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالا، حتى إذا بلغوا النكاح، بلغوا النكاح وابتلوا اليتامى، حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالا. فهون معناتها بتم الولد ما دام قبل الحلم قبل البلوغ يتم اسمه يتيم إذا أبوه ميت. الإنسان إذا مات أبوه بيكون يتيم، والطيور والحيوان إذا ماتت أمه بيصير يتيم، عكس الإنسان إذا مات أبوه ما بتفرق. ايه بيتيتم الحيوان اذا ماتت امه، لان امه اللي بترعاه، ابوه يحمي حاله ويمشي. اما الانسان فيرعاه ابوه، فاذا مات ابوه فهو يتيم. واما الحيوان فانه يكون يتيما اذا ماتت امه. واما الطير فاذا ماتت ابوه وامه، لان الاب بيخدمه والام بتخدمه، الذكر والانثى بيتعاونوا على خدمه هذا العصفور الصغير. طيب، فهذول اثنين يتيمين معناته دون البلوغ، صغار بالسابق. وكان تحته كنز، فهذا الكنز مال مدفون من ذهب وفضة، كان لهما هذا الكنز طبعا، لأن البيت بيتهم وراح يطلع ببيتهم الكنز فهو لهم. وكان أبوهما صالحا، أبوهم يا ترى اللي متوفي بالمباشرة، ولا أبوهم بمعنى أبوهم السابع أبوهم العاشر؟ في بعض المفسرين أبوهم بالمباشرة جوز أمهم، وفي ناس قالوا لا أبوهم السابع يعني جدهم، في ناس قالوا العاشر. معناته لوين عم يسري أثر الصلاح؟ عم يسري أثر الصلاح إذا قلنا من الجد العاشر للولد الأخير. ذلك يحرص الإنسان على أن يكون الأصل طيبا، وهي حط البذرة تبع المشمش العجمي تطلع عجمي، وهي تطلع تبع البلدي تطلع بلدي، تبع الكلابي تطلع كلابي. شو كما في تبع الأطاطي ما في، بس تبع الكلابي أيوة. حاصلا هذا بالظاهر تلحق والكلاب بتاكل، حتى يسموه مشمش كلابي بيارير كتير أيوة. فحسب البذرة بيطلع الفرق. نعم، وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالحا، فحفظا بصلاحه في أنفسهما ومالهما. عناية الله شملتهم، فحفظا في نفسهما، وحفظ لهما مالهما الذي دفن، دفنوا أبوه ودفنوا جد، الله أعلم. فأراد ربك، ليش ما حطتهم بالبنك المصاري؟ كانوا يدفنون بالأرض، هلا بيحطون بالبنك، ما حدا دفن بالأرض بنوب بنوب. وإيه؟ بس والله الدفن بالأرض أشرف من الدفن بالبنك. وإيه؟ هذا في ربا، ذاك ما في ربا. فأراد ربك أن يبلغ أشدهما، أي إيناس رشدهما، يعني أراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستأنس منهما الرشد حتى نسلم لهم ماله. هذا إشارة للآية، فإن آنستم منهم رشدان فادفعوا إليهم أموالا. ويستخرجا كنزهما، هلا إذا هبط الحيط إنه الأولاد صغار بيجي غيرهم بهدف الكنز بياخذوا، أما لما بيكبروا وهن بعمروا بيشتغلوا الله سبحانه وتعالى بيطالع الكنز لهم. ويستخرج كنزهما رحمة من ربه مفعول له، عامله أراد. أراد ربه أن يبلغ، ليش أراد أن يبلغ ويستخرج الكنز؟ رحمة من ربه، هذا اسمه مفعول له، يعني لأجل الرحمة، مفعول لأجله، مفعول له معلش. كم مفعول معنا؟ في مفعول به، في مفعول معه، في مفعول منه، في مفعول مطلق، في مفعول لأجله. هذول النية ولا كمان لسا حاجة. وما فعلته عن أمري، أي ما ذكر من خرق السفينة كمان، ما تفكر اني اما عم اتصرف هالتصرف هذا بمجرد اجتهاد مني، كله بإلهام وإيحاء من الله سبحانه وتعالى. وما فعلته عن أمري، أي ما ذكر من خرق السفينة وقتل الغلام وإقامة الجدار، ما فعلته عن أمري أي اختياري، بل بأمر إلهام من الله. ليش إلهام؟ لأنه حكينا الأصح أنه ليس بنبي، ولو كان نبيا يكون بوحي، بس هذا بإلهام. حتى ولو إجا التعبير بكلمة الوحي، إذا كان ليس بنبي إذا تؤول بالإلهام، مثل أوحى ربك إلى النحل، أوحينا إلى أمه، أوحينا إلى أمه ما يوحى، أمك ما يوحى، أوحينا إلى أم موسى، أم موسى نبي شيء، معناته ألهمناها. أوحى ربك إلى النحل أن اتخذي بيوتا، معناتها ألهمها. أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر. ويستخرج كنزهما وما فعلته عن أمري، ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. هذا اللي ما حسن تصبر عليه، هذا تنزيله على القواعد الشرعية، ما بقى في اعتراض. يقال استطاع واستطاع، واحدة اجت تستطيع، واحدة اجت تستطيع، والتنتين بمعنى واحد. شو معنى استطاع؟ او استطاع بمعنى اطاق، يعني قدر على تحمله. ففي هذا وما قبله جمع بين اللغتين، يعني الآية الاولى قالت تستطيع، الآية الثانية قالت تستطيع مثلا. ليش اجوا بشكلين ما اجوا الآيتين فرشكل؟ جمعا بين اللغتين، والقرآن باللغة العربية، فأي كلمة كانت ثابتة في اللغة العربية فيصح أن تكون من القرآن. حتى بعض الكلمات التي أصلها ليس بعربي إذا استعملها العرب وعربوها يجوز استعمالها في القرآن، مثل كلمة القسطاس، قسطاس أصلها كلمة فارسية لكن استعملوها العرب وصارت أصبحت من اللغة العربية، فجاءت في كتاب الله تعالى. ونوعت العبارة في فأردت، فأردنا، فأراد ربك، ثلاث وحدات. الأولانية قال فأردت أن أعيبها، والثانية قال فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة، والثالثة تبع الغلامين قال فأراد ربك. ما حكينا لما كانت الآخرانية بين خير بدون صورة شر، لأن عمارة الخير خير ما فيها شيء، وهيك يعني ظاهرها وتأويلها كله خير، لذلك نسبها لإرادة الله. قال فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما، ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. ثم قال ويسألونك عن ذي القرنين، معناه تنتهي المسيرة التي كانت بين سيدنا الخضر في صحبة سيدنا موسى، أو سيدنا موسى في صحبة الخضر، وهي مسيرة أرادها الله سبحانه وتعالى تأديبا أو تكميلا وتعسيلا لعبده النبي الصالح موسى كليم الله. وأن سيدنا موسى مثل ما حكينا قبل المرة ما أخطأ لما سألوا من أعلم أهل الأرض، قال لهم أنا، هيك بيعرف اللي بيعرفه حكى، لكن الله سبحانه وتعالى يريد من أنبيائه أن يكونوا بأطيب. يرزقنا التواضع. صار الوقت ولا كمان؟ ها؟ هاجي؟ هلا وصلنا لعند ذي القرنين. بس ما بينطح هذا. هذا ذي القرنين عبد صالح من الأولياء وليس أيضا من الأنبياء. نعم. القسطاسي شو هو؟ القسطاسي. ماذا نعزله بالقسطاسي المستقيم؟ معناتها الذي يوزن به الحق من الباطل أو يوزن به بقية الأشياء. بس أصله في الفارسية مو بها اللفظ، العرب حرفوه دائما. العرب لما بياخذوا كلمة من اللغة الفارسية أو الأعجمية بيغيروا فيها بيعرضوها. مثلا نحن هلا بنقول هالشغلة هي بايتي، والشغلة تازة، نقول تازة، تازة فارسية، باللغة العربية طازج، اللغة الفارسية أصلا تازة، نحن رجعنا فرسناها، إن عربوها قالوا طازج، نحن ردينا رجعناها للفارسية إن تازة. ايوه الحمد لله. في بعض كتب بتجيب الكلمات المحرفة وتردها إلى اللغة العربية، مثلا نحن بنقول قشطة، شو أصلا باللغة العربية؟ قشدة. ايوه بنقول عن العظم أرقط العظم، هي أصلا قط قطع، بدال أرقط قط قط، هيك يعني في كلمات كلها مكتوبة في الكتب موجودة. الله يرحمهم ما خلوا شغلة إلا اشتغلوها وخدموا فيها. بس نحن عاد الصفرة محطوطة فيها ألوان وأشكال، شيء طيب كثير، ما علينا إلا الأكل ولا العلف، ما علينا إلا الأكل. الله يرحمنا. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم ارزقنا حفظ كتابك العظيم وفهمنا معانيه، وارزقنا العمل فيه، وألهمنا الإخلاص فيما نعمل، يا أرحم الراحمين إنك على كل شيء قدير. اللهم اختم لنا بخاتمة الحسنى، واغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأرباب الحقوق علينا، وصل اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الله.